كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لم يملأ صدره هول قط، وما كر إلا كان أول طاعن، ولا عاينته الخيل إلا اقشعرت، يكون أمام الخيل أول طاعن ويضرب أخراها إذا هي والتي. روي أن أبي بن خلف قال بعد بدر متهددا: إن لي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتل عليها محمدا. ضل عنك المحال يا من تعنى ليس يلقى الرجال غير الرجال، هيهات لقد رمت أمرا يا أبي، ودونه خياطف علود صعاب مراتبه شماريخ، لو أن أبيا أرادها رأى نفسه فيها أذل من القرد. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فقال: بل أنا أقتله عليها إن شاء الله. وحاله: فأنتم وعدتم بالهدية قبلنا، فكان علينا يا أبي ثوابها. وفي يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أبيا فآذنوني، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في القتال وراءه، هزبر تفادى الأسد من وثباته، له مربض عنه يحيد الأكابر، إذا ما رأته العين غير لونها، له واقشعرت من عراه الدوائر. أقبل أبي يركض فرسه متدرعا بالحديد مملوء الوطاب من سوء أدب الخطاب، لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب، يبحث عن حتفه بظلفه ويجدع مارن أنفه بكفه، يصيح بأعلى صوته: يا محمد لا نجوت إن نجوت، يا محمد لا نجوت إن نجوت. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما كنت صانعًا حين يغشاك فقد أتاك، وإن شئت عطف عليه بعضنا فكفاكه. فأبى صلى الله عليه وسلم أشد الإباء، بطل تشيعه الأسود إذا غزا، حتى وثقنا أنها من جنده، قنصت مهابته البزاة وصادت الأسد الكمات قشاعم من جرده. فصار حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى: نوصيك بالبغل شرا فإنه ابن الحمار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادره، بل تركه يرعد وهو في غاية السكون والتؤدة والهدوء، وهدوء أمواج البحار تأهب للمد يكتسح الشواطئ صرصرا، إذا رأيت الموج في البحر سكن فالموت كامن لإغراق السفن. ما أحد يشبهه صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم له إذا جد الجد، يتلاشى البحر في نيرانه ويخاف البحر من طوفانه. ولما دنا أبي تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب ثم هزها، وحاله: اقترب الوعد وحان الهلاك، وكل ما تحذره قد أتاك. ثم انتفض بالحربة كما ينتفض البعير، فتطاير الصحابة من حوله تطاير الشعارير هيبة له، حتى إذا رضيها عطف عليه بالفاء لاب ثم، فضربه بها في عنقه في فرجة بين درعه وبيضته، فاقتلعه من على فرسه فخر، فلم يزده الله إلا هوانا وهو مهتضم حقير، وكان كفاق إن عينيه عمدا فأصبح لا يضيء لها النهار، جعل يخور كما يخور الثور. قتلني محمد، قتلني محمد، وعاد عواء بعد نبح هريره، متبرقعا لؤما كأن عيونه طليت حواجبها عنية قاري، لم تغن عنه سيوف الهند مصلتة لما أتته سيوف الواحد الصمد. جاءه أصحابه يقولون: أبا عامر، والله ما بك من بأس، ولو كان الذي بك بعين أحدنا ما ضر. فقال: واللات والعزى، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، أليس قال: لأقتلنك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فأصمت منهم كل من كان ينطق، وما هم إلا بائل من مخافتي. وآخر منهم ظل بالريق يشرق، وباء أبي بالصفقة الخاسرة، وضيع الدنيا والآخرة، وهلك في طريقهم إلى مكة. ولا يجني الظالم إلا على نفسه، ومن ينزو في أرض تسوخ فإنه على قدر ما ينزو يغوص ويغرق.